ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. احنا المرة اللي فاتت توقفنا عند علامات الساعة الكبرى، وقلنا إن هيبقى فيه نار بتخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرها. عندنا بعض الأحاديث اللي هتشير لنا إن ده كله ده قبل يوم القيامة. وعندنا حديث قاله لنا الرسول صلى الله عليه وسلم على بالضبط إيه هي العلامات العشر اللي هتيجي يوم من علامات الساعة قبل يوم القيامة. أول علامة هتبقى، وممكن ما يبقاش الترتيب بالضبط علشان الرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا كمان، هما لازم هما كلهم العشرة يتحققوا، بس قد يكون واحدة قبل إيه الأخرى. بنذكر إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان طلع على الصحابة وهم كانوا بيتذكروا في أمر الساعة، فقالوا ما تذكرون ما تذكرون؟ قال نذكر الساعة، قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. شوفوا سبحان الله، العلامات العشر دول أو الآيات العشر لازم هيحصل العلامات دي قبل يوم القيامة، وهي علامات الساعة الكبرى. بنذكر هنا ان الناس هيحشروا قبل يوم القيامة على ثلاث طرق. الطريقة الاولى ان هم راغبين راهبين، يعني هم بنفسهم في سعة في الامر ورايحين طائعين، مفيش فيها اجبار ولا اكراه، هم رايحين طائعين وفي سعة من الامر وبيركبوا الدواب بتاعتهم من غير اي ازعاج ولا مضايقة. الطريقة التانية ان بيكون الامر يبدأ بالضيق، بدأ يضيق على الناس، ولكن في الامر برضو لسه سعة، فنلاقي بيذهب اثنين على بعير او ثلاثة على بعير او اربعة على بعير او منهم عشر على بعير. والطريقة التالتة بيكون اشتد قوي الضيق على الناس، بنجد في نار بتطلع وسبحان الله بتحشرهم الى المكان اللي هيحشروا فيه، هي نار من الحجاز تخرج الى اليمن، فبتحشرهم النار ديت وبتبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، وسبحان الله زي ما بتصبح معاهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. بنقول إن المبيت هو البيات ليلا، أما القيلولة دي بيبقى نوم في وسط النهار، يعني تخيلوا يكونوا بيناموا هي النار معاهم برضو بتحشرهم للمكان اللي هم النار بتخرج من اليمن تحشر أهل الحجاز إلى محشرهم. طيب لما هتخرج من اليمن هتتوجه وزي ما بنقول ايه هتمشي كده مع الجمع الوفير اللي هيبقى موجود، ومطرح ما بيناموا هي النار برضو ماشي معاهم، يعني بيناموا بيكون النار جنبهم بتحشرهم بتزقهم كده لايه للمكان اللي هيحشروا فيه. طيب هنا عندنا سؤال، انه سبحان الله هي تذكر اولا اللي هي يعني مش مثلا طيارات مش عربيات مش اي حاجة، لا ده هيبقى على الابل، وبنذكر انه النار بتخرج من اليمن بتحشر ايه اهل الحجاز. النار بتخرج من اليمن تحشر اهل الحجاز. طب فين في الوقت ده الامريكان والاوروبيين والروس وكل الناس ديت؟ لم يذكر ملك الملوك الا الجزئيه ديت. فايه اللي هيحدث ويصل الى ان النار بتخرج من اليمن بتحشر اهل الحجاز الى محشرهم؟ فسبحان الله بيبقى متوقفين عند الجزئيه ديت. كل ما ذكره ملك الملوك هو اللي حق وهو اللي بنستشهد بيه. وملك الملوك هيحشر يوم القيامه اللي على غير طاعه، فبيحشر الكافر على وجهه. فسبحان الله قتادة، ده حديث عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشى على رجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة بلى وعزة ربنا. فسبحان الله هيبقى في احوال زي اللي هيحشروا عميا وبكما وصما. يوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. سبحان الله يوم القيامه بالنسبه لملك الملوك امر يسير، يفعل ما يشاء كيفما يشاء وقتما يشاء. وازاي هيبقى الكافر هيحشر وهو ماشي على وجهه؟ فسبحان الله زي ما ملك الملوك خلقه وخلاه يمشي على رجلين في الدنيا، فهو قادر انه يمشي على وجهه يوم القيامة. وسبحان الله بنقول ان الاجتماع ليوم الفصل، يوم الفصل اتسمى بهذا الاسم لأن ملك الملوك هيفصل بين العباد. وسمي يوم التغابن لكثرة المغبونين. يعني إيه مغبونين؟ يعني اللي يشتري الرخيص بالغالي ويبيع الغالي ده بالرخيص. فبيكون في الوقت ده اللي باع الغالي بالرخيص بيكون هو اللي خاسر خسران كبير. فدوت عشان كده بيتسمى ايه يوم التغابن. هو اشترى حاجة رخيصة جدا، اشترى الدنيا بالاخرة بالغالي. او اللي هو فرط في المكان اللي هيكون فيها يوم القيامة علشان ياخد من ملذات الدنيا المحرمة. علشان ملك الملوك ادانا حاجات مباحات وادانا حاجات حلال اللي الانسان يتمتع بيها، ولكن هي المحرمات هي اللي هتخش في جزئيه ايه التغابن. ان هو بيشتري اللذه المحرمه مثلا، سواء بقى في خمر، في شهوات ايا كانت محرمه، كل دوت بيكون المحرم. سبحان الله هو اللي هيحاسب عليه حساب شديد. فهيكون في الوقت ده له الخسران عشان باع الغالي بالرخيص. عشان كده أطلق على يوم القيامة يوم التغابن. ويوم الجمع ليه سمي بيوم الجمع؟ عشان بيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد. يوم التلاق يعني ربنا بيلاقي العبد في هذا اليوم ويلاقي كل عامل عمله، وكل الأولين والآخرين بيلتقوا في هذا اليوم، وكل أهل السماوات بيلتقوا مع أهل الأرضين. فسبحان الله يوم التلاق يوم القيامة علشان كل الخلائق بتقوم من القبور. واتذكر يوم التناد لست نقاط. اولا لتنادي العباد بعضهم بعضا، ولمناداة ملك الملوك عباده، وكل وينادي كل قوم وبيتبعوا المعبود بتاعهم، وبينادي أصحاب الجنة وأصحاب النار، ولتنادي أصحاب الأعراف الفريقين اللي من الجنة والنار. وسبحان الله لمنادات كل عامل بعمله في الوقت ده، هينادى كل عامل بعمله. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. إذن هو حق على حقيقتها يوم الفصل، يوم القيامة، يوم التغابن، يوم الطلاق، يوم التناد. سبحان الله، لابد لينا من العمل لهذا اليوم. الأهوال بتاعت يوم القيامة وتشقق السماء وجعلها أبواب ويسقط منها النجوم والكواكب، وتكوير الشمس والقمر والبحر نفسه بعد ما يبقى كان مالح وعذب هيبقى على شكل بحر، وهذا البحر يكون فيه من النار. وكل من العلماء زي ما كنا شرحنا قبل كده قال الجزئية بتاعت الآيات القرآنية بتوضح لنا يوم القيامة هيبقى المشهد ازاي. فده من أسباب اللي تخلينا ننظر لحياتنا بعد ما ننزل الحاجات دي على حياتنا دلوقتي، علشان ما يبقاش فيه ندم، ما تبقاش حسرة وندامة يوم القيامة. بالنسبة لنا دلوقتي بنقدر مدى خطورة اللي أنا أسيب الغالي وأبيع الغالي بالرخيص، أبيع الأعمال الصالحة، القرب من الله، البعد عن الفواحش، البعد عن النميمة، البعد عن الغيبة، أرمي كل الحاجات الموبقات والحاجات اللي هتوديني النار والحاجات اللي فيها وعيد من ملك الملوك، وأفرغ قلبي للحياة الطيبة الكريمة لربنا سمحنا بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام، انه لابد من الاخلاص والمتابعه، متابعه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فنسال انه كل فتحت لينا في يوم القيامه دي من الحاجات اللي تخلينا الحاجات بقى الصغيره، مشاكل أهل الزوج، القرايب، الأصدقاء، الجيران، هي أنا بقول لك أنت حالا دلوقتي هتسافري مثلا الروح، حالا دلوقتي قدامك بالظبط 10 دقايق مش ممكن هتفكري في إن يا أصل أنا ما لمعتش الحتة الفلانية، ويا أصل ما عملتش ديت وجارتنا كنت انا زعلانه معاها. لا، تفكري ايه الحاجه المهمه قوي اللي انت لازم تديها في سفرك. فاحنا محتاجين فعلا اللي احنا نشر باللي احنا نطبق بقى، ان انا عابر سبيل، انا قاعد شويه صغيرين ومش مش هي دي، انا مش هعمر الدنيا ديت ابد، لا ده انا عابر سبيل، يومين ومشي، يوم ومشي. حسبوا أنفسكم قبل أن تحسبوا. بنذكر أنه حاجة بتمر علينا من العلم، لابد لينا اللي احنا نطلع ايه الفايدة، ايه الفايدة اللي انا خرجت منها، معرفتي علامات الساعة، من اللي انا عرفت انه يوم الفصل ويوم التغابن والجمع والطلاق والقيامة والتناد، ايه بقى استفدت، طب غيرت ايه من نفسي، او يا اغير ربنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ كده الصوت كويس؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب خير. فبنذكر هنا انه سبحان الله لابد لينا ان احنا نشوف ايه نقاط الضعف اللي عندنا. لا ده انا ببقى عصبية قوي. حطي قدام عينك او اكتبي حتى الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة. اكتبي اكتبي الحديث دوت وعلقيه في حتة قريبة منك. سبحان الله، دي من الحاجات اللي بتخلينا احنا بنذكر نفسنا مفيش حد فينا كامل ولا معصوم. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لو هيزيد بالطاعة وأنا نسيت أعمل طاعة معينة أكتبها، أكتب اللي أنا عايز أعمل الطاعة دي. أنا مش بهاجي جيراني خالص، أكتب كده إنه إيه تهاد وتحابب. الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم لما عائشة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له: إن لي جرتين إلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. فأحطها قدامي. أتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أكتب حديث، أحفظ الحديث وأطبقه. لا ده أنا مقصرة، طب كيف طاعات؟ لا أعمل معصية لله. أنا بقعد في وقت ويبقى فيه نميمة ويبقى فيه غيبة، أكتب حديث. لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. لا ده أنا عندي كبر وحاسة بنفسي قوي كده، وحاسة إنه ده من عيلة غنية، وده أنا تربيتي مختلفة، عندي كبر. أكتب الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فسبحان الله. لا انا من النوع اللي مش عايزه اصالح حد ولا اروح اعتذر لحد، حتى لو غلطت لا مش هعتذر، بكل قوتي اتوكل على الله حق توكل. يا رب انا عايزاك، يا رب انا محتاجه الطريق ده، يا رب يعني ما تخزنيش، يا رب ابصرني بعيوبي، يا رب قدرني عليها، يا رب علمني العلم النافع، احفظني، استخدمني ولا تستبدلني. فسبحان الله لما نحس ان احنا فعلا محتاجين الحاجه، دعوه المضطر دي لما بتطلع من القلب بجد، لما الاقي ان انا هقف بين يدي الله يوم القيامه ليس بيني وبينه طرفان، يبقى اذا هي الامر شغل. يا جماعه لازم اللي انا ابتدي اصلح نفسي، لا ده انا سيئه جدا مع اولادي. ابتدي كده حسي، لو انا دلوقتي الاولاد ديت ربنا خذ امانته، اخذ امانته، هل هبقى فرحان؟ هل هبقى يا ده انا كنت ممكن قوي ان انا ما اقعدش اقول له ذاكر ذاكر ذاكر، كنت اقولها بطريقه لطيفه، يعني حرمت منه على. وسبحان الله لو حد بيدعي لأولاده ياخد باله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. فشوفي سبحان الله حاجات كتير ممكن نغفل عنها. اتضايقنا قوي، الله يهديك، بس الله كل الطاقة دي في دعوة ليه. لتعمل اول القران بتاعك، اول حاجه تعمليها الصبح، الفجر، ان الفجر والشروق ربنا يهن علينا. يعني اوصيكم اوصي نفسي ان احنا نخلص الورد بتاع الاذكار، ثم القران والمراجعه، ولو انت عايزه تذاكري اي حاجه فتره الصبحيه دي ممتازه. خلصنا الجزئيه دي، عندك قراءه حره، رأي عندك ساعة اعمليها قراءة حرة. ليه؟ علشان نستزيد، ما احنا مش هنقعد على ما احنا عليه وخلاص. طب حاجة ما فهمتيهاش اسألي فيها. نبتدي نمسك حاجات أهل السنة ونتأكد مين فلان اللي كاتب الكتاب دوت، مين مؤلف الكتاب، مثلا ابن العثيمين، خلاص هتقرا ليه اهل سنه، ابن تيميه اهل سنه، ابن القيم. في حاجات لو في اي شبهات بتكون بقى ايه، لجأت لسؤال حد، طيب اقرا الكتاب ده ولا ده الاول؟ لا اقرا الكتاب ده بلاش دلوقتي. ده مثلا الاسماء والصفات فيه، يعني في افضل منه، ممكن تقراي في الكتاب الفلاني. اذا يبقى في لينا وقت قراءه حره، وقت تاني حفظ ومذاكره. المذاكرة يعني الحاجة الأكاديمية محتاجة ورقة وقلم، وبعدين لازم صم، لازم إن أنا أعمل مثلا زي خريطة ذهنية، يبقى الموضوع في ذهني. دي لو قعدت في أي مكان وعايزة أشرح حاجة يبقى الخريطة في ذهني، أنا هقول عن كذا وعن كذا وعن كذا. سبحان الله، ربنا يا رب يستخدمنا ولا يستبدلنا. هنا بنذكر انه في صحيحين عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب احدهم في رشحه الى انصاف اذنيه. دوت بقى يوم القيامه هيكون الشمس بينها وبين الانسان ميل. في الوقت دوت قال بعض العلماء منهم سليم سليم، هو مش مكتوب هنا عندكم، بس هو يعني ده اتذكر في مقدار الميل دوت، ذكر انه هو الله اعلم هي مسافه الارض، الميل ده اللي هو مسافه الارض، ولا الميل اللي هو الذي يكحل به العين. هو قال ميل، شوفوا بقى الشمس لما تبقى قريبه قوي كده في الوقت دوت، على قدر اعمال الناس السيئه كل واحد عرقه هيبقى ايه خاص بيه. يعني مثلا انا واقفه مثلا وحد جنبي والناحيه الثانيه حد جنبي من الناحيه الثانيه، سبحان الله كل واحد بمقدار اعماله السيئه، حد لغايه الكعبين بس، حد لغايه الركبتين، حد لغايه الخصر، حقويه يعني الخصر وسط الانسان، وسط الانسان. ومن اللي هيلجمه للجامع، يعني هيقفل الفيه بتاعه، الفم بتاعه من كتر ما هو يعني بيطلع الفم كده لفوق، واخدين بالنا؟ اذا كل واحد على حسب اعماله السيئه بيكون ايه العرق بتاعه. طب بنذكر هنا ازاي هيبقوا واقفين جنب بعض، وده العرق لغايه الركب بس، وده العرق لغايه خصره حقويه، والتاني العرق لغايه قبل فيه. في الوقت ده بنقول ان زي بالظبط لما حد بينام مثلا، وفي في المنام اتنين نايمين على نفس السرير، واحد بيحس المنام والرؤية اللي شايفها طيبة جدا، وواحد تاني بيحلم، والشيطان بيخوفه مثلا من حاجات. سبحان الله، بيقول انه ده كذلك يوم القيامة، زي ما ملك الملوك سخر البحر لموسى وبقى يابس ومر عليها هو وبني إسرائيل. سبحان الله، بنذكر انه زي ما فعل كده ملك الملوك يستطيع فعل ذلك في ايه، في كل اللي موجودين على ساحة واحدة وفي مكان واحد. بنقول مهطعين يعني مسرعين، وفي اللي قال مجاهد اللي هو هيداوم النقطة هيبقى مركز قوي، ولا يلتفت ولا يمين ولا شمال، وهم اساسا مش معروف يعني بالنسبه لهم من كتر الخلع، هم يعني ما بيلتفتوش، ما بيحركوش راسهم خالص، ما بيلتفتوش ولا شمال ولا يمين، ولا حتى بيبقوا عارفين مواطن اقدامهم فين، يعني مش مهتمين باي حاجه بهول يوم القيامة، مقنعي رؤوسهم دوت اللي بيرفع رأسه وما بيبقاش يعني بينظر إلى أي، هو رافع رأسه وبيبص ما بين إيديه، يعني عارفين لما حد يبقى مخضوض قوي بيبقى إيه المنظر، إنسان ولا بيلتفت ولا يمين ولا شمال ورافع رأسه فوق، وسبحان الله ذكر كمان الحسن إنه في الوقت دوت وجوه الناس بتبقى مرفوعة للسماء، حتى اللي هم مش بيبصوا لبعض، لا يرتد إليهم طرفهم، يعني ما بترجعش أبصارهم تاني من شدة النظر، وهي ساكتة شاخصة وشاغلهم ما بين أيديهم. أفئدتهم هواء يعني خالية، يعني القلب خرج من مكانه من الصدر، فبقت أصبحت في الحناجر، ولا قادرين اللي هي تخرج من الفم ولا اللي هي ترجع مكانها تاني مكان القلب، هي بقت ايه باينه باينه خلاص. وسبحان الله هواء، افئدتهم هواء يعني لا شيء فيها، علشان كده السماء ما بين السماء والارض هواء لخلو، هي خاليه. وهي سبحان الله لا تعي اي شيء ولا تعقل من كثر الخوف، القلب من كتر ما هو خائف فهو خرج من مكانه وأصبح في الحناجر في الحنجرة، ولا هو بيخرج من الفم ولا بيعود لمكانه تاني، وهو مفيش أي حاجة بيعقلها من كتر الخوف. الواحد طبعا ايه يعني مفيش اي حاجه تساوي احوال يوم القيامه، ولكن عارفه لما الانسان يخاف جدا جدا من كتر الخوف ومش بيعقل اي حاجه. هو سبحان الله ذكر البغوي ان القلوب في الوقت ده هي زائله عن اماكنها والابصار شاخصة من هول ذلك اليوم. احنا ان شاء الله بفضل الله علينا كده احنا خلصنا المقرر بتاع الترم الاولاني، وان شاء الله هيبقى فيه اسئلة هنبتدي نذكرها. اللي انا عايز اقوله لكم بس اللي احنا دلوقتي محتاجين اللي انتوا تذاكروا بتركيز، وتذاكروا حاسين انه مش مذاكره بس لسنه وننجح فيها، يعني دي حاجه هتنسنا، ويا ريت ان احنا نذاكرها كويس جدا عشان تقدروا تبلغوها، تقدروا تبلغوها للاهل للاقارب للمعارف للجيران لاولادنا، نبتدي احنا نحسسهم ان احنا هنقول لهم عارفين ده اكيد دي حكايه اللي حواليكي كده اهوت وبتقوليها لهم، وانت معاكي الاحاديث ومعاكي الايات القرانيه اللي تخليكي ثابته وانت بتقوليها، ويحسوا ان الموضوع هم متعايشين حاسين انا ليه لازم اشتغل كويس قوي في الدنيا، وليه اللي انا فلانه وفلانه اصحابي يا ماما ما بيعملوش كذا وبيتمتعوا بحياتهم وبينزلوا البسين وبيروحوا البحر وبينزلوا عقاي البحر والبسين بمايوهات. لما اقول لهم بقى الامر انا عايزه الجنه، انا بسعى لهدف كبير، لهدف كبير مش لحاجه بسيطه، لا الامر جلال، والامر مش ده يعني لحظه كده هنتعذب بعد كده يلا نخش بفضل الله الجنه. هو طبعا بفضل الله كلنا هنخش الجنه، بس امتى بقى؟ هي دي المشكله، في امتى؟ احنا ممكن نقعد مثلا 10 سنين في النار 1000 سنة، 1000000 سنة. فدي احنا بنوضح لهم ان احنا بنضحي، هي الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الكافر يعمل كيفما يشاء دلوقتي هنا في الدنيا عشان هو ملوش حاجة في الآخرة خلاص. سبحان الله، نوضح لهم. فعلشان كده بنذكر انه المقرر بتاع عقيدة التالتة جميل جدا، محتاج منا ان احنا نذاكره كويس، وبفضل الله هو مش صعب. ولو اي حد عايز اي اسئلة ان شاء الله يقولها للمشرفات، او يعني يبعتوها لي كتابة كده، وان شاء الله المرة الجاية هتبقى متعة مراجعة سريعة على كل اللي احنا خدناه في الترم وأسئلة. فلو في أي حد عايز يعرف أي حاجة إن شاء الله يبلغنا بقى من دلوقتي للمشرفات علشان يكتبوها لي، علشان نقدر يعني الوقت اللي هيبقى عندنا في المحاضرة اللي جاية ندخل فيه كل الأسئلة ونشوف أي حاجة أنتم محتاجينها، وبجبار الأسئلة بتاعة المراجعة. وإن شاء الله ربنا يعني يستخدمنا ولا يستبدلنا، ويرزقنا خيرية الدنيا والآخرة. اتفضل. 2 سؤال وجواب العقيدة ممتاز، الكتاب ممتاز، ولكن الحاجات اللي تخص علامات الساعة والإحسان والإيمان من باب اللي إحنا يعني نستزيد، واخدين بالنا؟ لكن إحنا نجيب أسئلة على المقرر بتاعنا. بس طبعا هو 200 سؤال في العقيد رائع، كتاب رائع طبعا. لو حد عملنا حرنا انه كل يوم نجمع الاولاد كده، او حتى لو الاولاد كبار نجمعهم لمدة ربع ساعة نقول سؤالين، فده حاجة كويسة جدا. قدرت اخليهم 5 يبقى خير وبركة، قدرت اخليهم 10 يبقى ده حاجة ممتازة. كل واحد وهو ادرى باحوال الاسرة بتاعته، هم عندهم استعداد ولا ما عندهمش. ما عندهمش، خلينا في سؤالين اتنين بس كل يوم، نزيد كل يوم 2 2 2 كده. حتى لو عملناهم 100 يوم مش مشكلة يا جماعة، مشوار الألف ميل بدايته خطوة، يعني غايتها ايه؟ هتبقى 3 أشهر و10 أيام، مفيش مشاكل برضه. بس وفكرة بقى ال10 دقايق اللي في اليوم دي حاجة رائعة. يعني لو كل يوم تعملي 10 دقايق بس، انا هقرا مثلا احاديث او الحديث والتفسير بتاعه او ال40 النووية او ايا كان اي كتاب اهل سنة، هبدا بس في 10 دقايق فقط، هتلاقيك بعد فترة خلصتي مثلا حاجة بتاعت 10 كتب. يا ازاي انا لحقت اقرا كل دول؟ ده انا مدي 10 دقايق بس. انجاز جامد جدا. سؤال عقيد رائع يا نجوى، ان شاء الله لو تقدري ان انت تعملي مجلس وتقرأي فيه خير وبركة. والله سبحان الله، يعني ندعي ونتذلل الى الله ان ربنا يرزقنا الاخلاص في كل الاعمال. وسبحان الله، الحاجة اللي فعلا بتكون خارجة من الإخلاص من القلب كده، وعايزة إن إحنا كلنا نستفيد وكل المسلمين يبقوا فعلا على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا إن شاء الله يوصلها. إحنا محتاجين إن إحنا ندعي تملي يا رب يرزقنا الإخلاص، وندعي بقى لذريتنا ونقول إنه يعني اللهم اجعل مثلا من ذريتنا ذريتنا إلى يوم القيامة من جنودك على الأرض. شوفوا سبحان الله، لو كل شويه ندعي للذريه للفتره، كل جيل بيجي بيبقى اسفل من قبله. فعلينا بقى احنا ندعي لذريتنا من ربنا يستخدمهم ولا يستبدلهم، يجعلهم من حملة القرآن اللي عاملين بيه. مش اقول اولادي وخلاص، لا، ما تغفليش عن الباقي، ده ربنا يجي على اولاد واولاد كل المسلمين الودود الولود يا رب، اللهم امين. وندعي بيهم كلهم بصلاح الحال، وبان ربنا يستخدمهم ويجعلهم من جنوده على الارض، ويجعلهم من جيش محمد، ويجعلهم يقيموا شرع الله ويقيموا الدوله الاسلاميه، ويرزقهم الخلافه. سبحان الله، نزود في الدعاء قوي عشان هم هيبقوا محتاجين، هم هيبقوا محتاجين الدعاء دوت. فإن شاء الله ربنا يا رب يستخدمنا ويستبدلنا، والأفكار اللي ممكن كل واحد فينا يفكر في فكرة معينة عايز مثلا يعرضها أو كده، يديها برضو للمشرفات تعرضها على علينا كلنا. يعني دي من الحاجات، زي مثلا اللي احنا لو في حاجة دي من عيوبنا او بنزل فيها في الجزئية دي، لا ده انا بقعد وناس بتنم مثلا، هعمل حديث وهكتبه وهبتدي احفظه، ده نكون صادقين مع نفسنا. انا عصبية قوي، اكتبي لا تغضب ولك الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب ولك الجنة. كل مرة تبص عليها وتذكري انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ان انا اخد العشر حسنات وقد تزيد الله اعلم الى 700 ضعف، الله كريم. فسبحان الله، كل واحدة فينا تبتدي تشوف مثلا دي فلانة، انا ما بقولش مثلا الدعاء بعد الوضوء، هكتب كده على المرايه بتاعه الحمام الدعاء اللي بيها اول ما تخلصي ربنا يذكرك بيه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ان شاء الله ربنا هيهدينا وهيبصرنا وهيرزقنا هدايه التوفيق، ما احنا بنتذلل الى الله وبنتوكل عليه، وطريقنا كله انا عايزاك يا الله، انا محتاجاك، انا بحبك اللهم ايه بقالك، حبك حب من يحبك، حب كل عمل يقربني الى حبك. ربنا يا رب يستخدمنا ولا يستبدلنا، ويزيدنا في الدين، ويرزقنا خيرية الدنيا والاخره، ويدخر لنا ايه كل نفس لنا باقامه شرع الله يا رب. الله امين. في اي اسئله ثانيه انا معاكم، أنا وإياكم، ربنا يا رب يبارك فيكم، ما تنسوش الخطيئة بينكم وبين ربكم، حتى لو كانت حاجة بسيطة بس الدوام عليها هيبقى رائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.